من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى. يكبر العام ويأتي العام، نرتاح إلى رؤيا جديدة، نعبر الكون كطيرين وحيدين على متن قصيدة، ونرى الأيام والأحلام كنزا لا يحد وعطاء كالأبد. يلتقي العامان في لحظة ضوء قدسية، وصدى الأجراس في الأسماع أفراح شجية ونداءات لفجر سوف يولد. أي شيء يا ترى، أي شيء يا ترى يحمل في كفيه، في عينيه، في آفاق رؤياه البعيد؟ تعبت منا الحكايات القديمة والنداءات الشهيدة، تعبت منا الدهاليز التي كم ضيعتنا وهي تخفينا عن الأعين، عن كل المساحات البليدة. يعبر العام ولكن لم نزل أكثر نبضا وعطاء وحنينا للذي فات، وللقادم شوقا ورجاء. يعبر العام ويأتي العام، لكن يعبر العام ويأتي العام، لكن أنت تبقين وجودا وأمل وطريقا نابضا باللمسة الأولى، عميقا كالأزل وشعاعا ثاقبا أفق حياتي، ساكبا في عمق ذاتي قطرة الضوء الوحيدة وأمان الأرض للنفس الشريدة، وهي ترتاح إلى شاطئ دنيانا الجديدة، وهي تهتز إلى لون المسافات المديدة. لحظة تولد فينا كانهمار السيل، كاللمح المشع الضوء، كالرؤية العجيبة. يعبر العام ولكن أنت تبقين حياتي وسنيني القادمات في غدي والذكرياتي. شعر فاروق شوشة. قطرات الندى. سلوان محمود.